اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا برحماتك. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا أرحم الراحمين، يا مأمن كل ضعيف، يا مأمن كل مخيف، يا مقوي كل ضعيف، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، يا رجاءنا، يا ملاذنا، إلهنا ومولانا، جد علينا برحمتك، جد علينا بمغفرتك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا ذا المن والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، اغفر لنا. اللهم فرج هم المهمومين، وسد دين المدينين، وسد الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا، لولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، إلهنا ومولانا، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا، يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا ممن يقرؤونه فيرقون، ولا تجعلنا ممن يقرؤونه فيشقون، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا من عتقاء رمضان، اجعلنا من عتقاء رمضان، يا الله بك نستغيث، بك نستجير، يا مولانا، يا ملاذنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك نسألك هداية وصلاحا لشبابنا والتزاما وحجابا لبناتنا وعلما وإخلاصا وقولا للحق لعلمائنا يا ذا الجلال والإكرام يا الله نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا نعم المولى ونعم النصير إلهنا انصر عبادك المستضعفين انصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها انصر عبادك في فلسطين انصرهم في الأقصى اللهم هيئنا لتحرير المسجد الأقصى اللهم أدخلنا إياه فاتحين مجاهدين منتصرين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا وانصر عبادك المستضعفين في الشام وانصرهم في بورما وأركان انصرهم في العراق واليمن يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا كل عبادك المستضعفين كل عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك إعلاء لكلمتك يا رب العالمين اللهم اجبر كسرهم وداوي جرحهم وتقبل شهداءهم يا الله إلهنا ومولانا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت وأعراضا انتهكت ومساجد دمرت إلهنا عليك بالكفرة المعتدين ومن عاونهم من الخائنين المنافقين يا الله عليك بالذين يريدون شرا للإسلام والمسلمين دمر جمعهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا الله يا جبار يا منتقم إلهنا ومولانا ارحم تقصيرنا مع إخواننا ارحم تقصيرنا مع إخواننا المستضعفين يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا واحمي بلادنا الأردن واحمي بلادنا الأردن واحفظها احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين احمي المخارج والمداخل عن اليمائن والشمائل يا ربنا احمي بلاد الحشد والرباط احمي بلاد الحشد والرباط احمي الأرض المباركة يا الله يا ذا الجلال والإكرام احفظ أمننا احفظ أمننا وأمن المسلمين احفظ أمننا وأمن المسلمين احفظ أوطاننا احفظ أوطاننا وأوطان المسلمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا إلهنا ارحم آبانا وأمهاتنا ومن لهم حق حق علينا ارحم آباءنا كما ربونا صغارا ارحمهم كما ربونا صغارا جازهم بالإحسان يا رب العالمين اجزهم عنا خير الجزاء أعنا على برهم أعنا على برهم وارحم من كان منهم ميتا وسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا يا من على العرش استوى ويعلم السر وأخفى علام الغيوب رب الأرباب مهيئ الأسباب منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب إله عظيم ما أرحمه إله حليم ما أكرمه إلهنا نقف بين يديك نقف بين يديك نقف بين يديك صغارا وكبارا رجالا ونساء شيبا وشبانا نتعرض لجودك نتعرض لمغفرتك قمنا نبغي ما عندك من الخيرات نبغي ما عندك من الخيرات يا قرة أعين المتهجدين يا حبيب قلوب التائبين يا حبيب قلوب العائدين يا الله قمنا في هذا المسجد المبارك ندعوك نتضرع إليك نرجوك رجاء المسكين رجاء الضعيف الفقير البئيس ذلت لك أنوفنا وخضعت لك رقابنا ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك غرنا طول إمهالك غرنا طول إمهالك نذنب فتغفر نعصي فتستر إلهنا ما أعظمك ما أرحمك يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يهتك الستر استر علينا دنيا وآخرة استر علينا دنيا وآخرة ما عصيناك استخفافا بك ما عصيناك استخفافا بك ولا بعظمتك فأنت العظيم يا عظيم الجاه يا عظيم السلطان يا من تفرد بك المتفردون في الخلوات وسبحت لك الحيتان في البحار الزاخرات سجدت لجلال قدسك الجبال الشامخات سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والقمر النوار والبحر الزخار والمطر المدرار يا الله إلهنا اجتمعنا في هذا المسجد المبارك نتقرب إليك ونلوذ ببابك فلا تردنا عن جنابك. من لنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب وسير بنا إلى قبورنا تحت الجنادل والتراب وحدنا. يا الله اجتمعنا أن نسألك مسألة واحدة يا الله نلح بها عليك ونتضرع بها إليك، أن تعتق رقابنا من النار. أن تعتق رقابنا من النار يا الله. ما نقوى على حر الدنيا فكيف بحر جهنم؟ يا رب باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك يا الله. اللهم إنا ونسألك الجنة رضاك والجنة. اللهم جنتك ثبتنا على طريق الجنة، اجعل أعمالنا تقودنا إلى الجنة. ارض عنا يا ربنا واجعلنا رفقاء النبي محمد، ما رأيناه في الدنيا ولا قرت عيوننا به، فلا تحرمنا لقياه في الجنة. وحبيبنا وطبيب قلوبنا، اللهم ارزقنا شفاعته في الجنة. يا ربنا اجزه عنا خير الجزاء بما بلغ هذا الدين، وارض عن الصحابة الكرام وعن آل بيت النبي الأطهار وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربنا نلوذ بك، نستجير بك، تبنا إليك، عدنا إليك، ثبتنا على دينك، ارزقنا طريق الجنة. يا رب ارحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا الله اجعل قلوبنا سليمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا شجوننا كثيرة وذنوبنا كثيرة وسؤالنا كثير. أنت قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، إلهنا بقلوب منكسرة برحمتك ارحمنا واستجب دعوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.